المصنف رحمه الله تعالى باب في ثمن الخمر والميتة. قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة. قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن يعني ركن البيت، هذا يجوز أن يكون بعد الفتح ويجوز أن يكون قبل الفتح، وكونه رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السماء ثم ضحك يعني من جرأة اليهود على التحيل على الله جل وعلا، وهم أهل العلم يخفى عليهم ذلك، والله علام الغيوب يعلم ما في النفوس. قوله قاتل الله اليهود هنا قاتل بمعنى لعن، قاتلهم يعني لعنهم الله جل وعلا. إذا أراد لعبد سوء فلا مرد له، فلا يرد سوءه راد، يقول للشيء كن فيكون، ليس بحاجة إلى مقاتلة. ولهذا فسر قوله قاتل الله يعني لعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة وعن الخير، وهذا لأنهم يستحقون ذلك فدعا عليهم استحقاقهم بالتحيل على محارم الله جل وعلا. وما ذكر لليهود ومن أفعالهم المراد به نحن حتى ما نقع فيما وقعوا فيه، ولهذا جاء في الحديث النهي عن التحيل حتى ما تستحل بها محارم الله، ما تستحل محارم الله بأدنى الحيل. والتحيل أعظم من كون الإنسان يأتي الأمر جهارا واضحا على بينة، لأن هذا مخادعة لله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. كون الإنسان يكون جريئا ومجرما ويأتيه على يعني جرأته وأنه يعلم أنه محرم أسهل من كونه يتحيل عليه حتى يكون الحرام بصورة الحلال، إن هذا عظيم. ثم ذكر الحكم، قال إن الله حرم عليهم الشحوم، الله ذكر أنه حرم شحوم الحيوانات عليهم، وإلا ما حمل ظهورها أو ما اختلط بعظم فإن هذا أبيح لهم، ولكن الثروب والألية هذا محرم عليه في دينهم في التوراة، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن. ولكنهم أخذوا الشحوم فأذابوها، وهذا معنى جملوها، جملوها يعني أذابوها حتى يتغير الاسم، فبدل ما كانت شحما كانت ودكا، فباعوها وأكلوا ثمنها. وهذا لا يغير من الواقع شيء، إذا غير الاسم أو غيرت الصفة فإنه لا يتغير الحكم، يبقى الحكم كما هو، كما إذا سميت الخمر بغير اسمها شراب روحي أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يغير من الواقع شيء. وكذلك إذا حرم الشيء فإنه يحرم ثمنه، يحرم تناول الانتفاع به بأي صفة كانت. لهذا قال: فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. جميع المحرمات أثمانها حرام، يجب على العبد أن يتقي ربه جل وعلا في مثل هذه الأشياء. وفي هذا دليل واضح على أن التحيل على الشيء الحرام أنه من أعظم الجرأة على الله، وأن صاحبه مستحق للعنة، أن يلعن كما لعن اليهود في ذلك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع الخمر فليشخص الخنازير. من باع الخمر فليشخص الخنازير، معنى تشخيصها يقطعها ويجزئها، يعني يقسم لحمها. معنى ذلك أنه لا فرق بين بيع الخمر وأكل لحوم الخنازير وأكلها، وهذا في المبالغة أنها حرام. إن هذا في معنى ما مضى، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة بالخمر. سورة الأواخر، قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه توطئة التحريم. ثم نزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بعد نزول هذه. ولكن علم المسلمون أن هذا توطئة التحريم، نزول الأول. والخمر جاء تحريمها تدريجيا مخالفا لتحريم كثير من الأشياء، فإنه أولا تن الله جل وعلا على عباد أنه يتخذون من النخل وغيره سكرا ورزقا حسنا، سكرا يعني شيء مسكر. ثم بعد ذلك نهي الناس أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، نهوا عن قربان الصلاة كما يكون سكارى، وهذا كالتوطئة. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي في سورة البقرة: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والقاعدة في الشرع أن الشيء إذا كان إثمه أكبر من نفعه أنه يحرم، أنه محرم. وكذلك أنه ليس إذا كان الشيء فيه نفع بوجه من الوجوه أنه يكون حلال، لأن ما يخلو الأشياء من شيء من الانتفاع في البدن الدنيوي هذا ما يقتضي حلها. ثم نزلت الآية التي فيها التحريم الصريح، قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه هنا عزم وأمر يوجب الاجتناب، والاجتناب الابتعاد عنه أبلغ من كونه إنسان يتعاطاه في صفة من الصفات، لا في البيع ولا في الصنع ولا في التناول ولا في شيء من الانتفاع، فيجتنب مطلقا. هذا من الأدلة الواضحة على تحريمه، وتحريم يعني تحريم الخمر وتحريم الانتفاع بها في جميع الأوجه. نقوله فاجتنبوه يدل على الاجتناب من جميع الوجوه، أن وجوب الاجتناب من جميع الوجوه. ثم قد علم أن الخمر اسم لكل ما خمر العقل، يعني غطاه، كل ما غطى العقل وأفسده فإنه يكون خمرا. وإذا كان الكثير منه يغطي العقل فالقليل منه حرام، كما جاء في الأذر إنه من حرم كثيره فقليله حرام. كذلك يكون الإنسان مثلا إذا حرم الشيء يتحيل عليه بشيء من الحيل يكون خارجا عن هذا الموضوع إلى موضوع آخر، وهو مخادعة الله جل وعلا، خداعه، وهذه من طرق المغضوب عليهم أهل العلم والغضب، الذين عندهم علم ولكن عندهم معصية وعناد وكبر واستهزاء وسخرية، وهذه من صفات اليهود. وكل من سلك طريقهم من علماء هذه الأمة فهو ملحق بهم، كما أن الذي يجهل الأمور ويأتيها بجهل وضلال يكون ملحق بالنصارى. ولهذا شرع الله جل وعلا لنا في الصلاة أن نسأله الهداية، هداية صراط الذين أنعم عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون الصديقون والشهداء والصالحون، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، لأن اليهود يعصون على علم ومعرفة، وأما النصارى فهم يتعبدون على جهل فهم ضالون. ومن كان على نهجهم في الحيل فإنه يأخذ حكمهم. وكل ما جاء في القرآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر اليهود فليس المقصود هم، لأنه هم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينتفعوا بالوحي الذي نزل عليه، وإنما المقصود من استجاب له واتبعه، يحذر أن يقع فيما وقعوا فيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. الربا ليست في الخمر، يعني الأواخر التي نزلت، آخر ما نزل من القرآن في الربا، إنه يقولون آخر ما نزل من القرآن من الآيات قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولكن الآيات في الربا في آخر سورة البقرة أيضا نزلت متأخرة، ولكن بعدها ما نزل. وقد علم أنه أول ما نزل من القرآن أول اقرأ أولها إلى قوله ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هذا الحد. هذا أول ما نزل من القرآن، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد، يعني يعتزل من المشركين ويجتهد في أنه يتفكر في نفسه، و يعني حبب إليه الخلاء العزلة بما أراد الله جل وعلا به، فجاءه الملك وهو في الغار وحده وقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أميا، فضمه ضمة شديدة تبلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال له اقرأ، وقال لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، أظنه مرة الثانية أشد من الأولى، تبلغ منه الجهل، ثم أرسله ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرها. وهذا أول ما بدأ به الوحي مقابلة شافها، جاءه وهو يشاهده وينظر إليه فكلمه كلاما يسمعه ويفهمه ويعقله فأخذها منه. ثم فتر الوحي فترة، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر، لأنه لما فتر الوحي حبب إليه أنه يرى شيء ما رآه، وكان يتطلع له يأتيه الوحي ويرى جبريل، حتى كاد شدة الأسف ليلقي نفسه من الجبل، وكلما ذهب إلى جبل ناداه جبريل: يا محمد يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم يهدأ ويطمئن، وفي مرة من المرات وهو نازل في وادي سمع الصوت: يا محمد يا محمد، فالتفت يمين وشمال خلفه وأمامه، ما رأى شيء، ثم رفع رأسه فإذا جبريل قد سد السماء كله على صورته التي خلق عليها، له أكثر من 600 جناح، فارتاع وجاء إلى أهله وفرائصه ترتعد، إلى زوجه خديجة عليه السلام، فقال: زملوني من الخوف زملوني. ثم قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ذكرت من صفاته. ثم جاءه جبريل ونزل عليه القرآن، قال له: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، إلى آخر السورة. جملة السورة هذه نزل يعني. ولهذا يقول العلماء: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، لأن أول ما نزل عليه ليس فيه أمر، ليس فيه أوامر، وهذه فيها قوله: قم فأنذر، يعني أنذر عن الشرك وأنذر عباد الله. ثم تتابع القرآن نزوله، ولكن يقولون آخر ما نزل من السور توبة، سورة التوبة هي آخر ما نزل منها، وإن كان نزل بعدها آيات تفرقات. ثم قلنا آخر ما نزل من الآيات هي الآية التي في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس، يعني هذه في سياق نزول، في سياق ذكر آيات الربا. الذين يقولون إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى آخرها. لأن قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليس في هذه الآيات ذكر شيء من الخمر، ليس فيها شيء من الخمر، وإنما ذكر الخمر قبلها، قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، فيها الربا فقط، وفيها الأمر بإنذار المعسر. قال: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. بيع الطعام قبل أن يستوفى، الطعام هو ما طعم وأكل، سواء أكلا أو شربا، كل ما كان يتناول بالأكل والشرب فهو من الطعام. فهل هذا خاص به؟ جمهور العلماء على أنه ليس خاص، وهذا هو الصواب، أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا قبل أن يستوفيه، هذا هو الصحيح أقوال العلماء. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. المعنى أنه إذا اشترى شيئا الابتياع ابتاع يطلق على الشراء وعلى البيع، والمقصود هنا الشراء، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، والمقصود بالاستيفاء هنا القبض، أن يقبضه ويحوزه إليه ويصبح في ملكه، لأن الشيء الذي اشتري وبقي عند البائع ما كمل ملكه، يجوز أن البائع يتطلع إلى أنه يتركه، أو يجوز أنه يرجع فيه، أو يجوز أنه لا يسلمه إياه، فملكه ليس كاملا فيه، ولهذا ما يكون من ضمانه حتى يستلمه، فلو تلف عند البائع يكون من ضمان البائع، من ضمانه قبل أن يستلمه، فإذا باعه فمعنى ذلك أنه يبيع شيئا لم يملكه الملك التام الكامل، فنهي عن هذا، وهذا مطلق سواء طعام أو غير طعام. فإذا اشترى الإنسان شيئا بالكلام أو بالتلفون أو بالكتابة ولم يوكل من يقبض عنه فإنه لا يصح تصرفه فيه في البيع والشراء. ومعروف أن معاملات الناس اليوم أنها أكثرها أو كثير منها على خلاف الشعر، والمصيبة أن أكثر الذين يتعاطون البيع والشراء ما يعرفون أحكام البيع والشراء، يجهلون ذلك، وإنما يبيعون ويشترون على العادة، والمهم أن يكسب الإنسان، فما رأى الناس يصنعونه صنعه بدون أن يعرف الأحكام الشرعية، وهذا تقصير عظيم وخطر، خطر شديد، إنسان يقع في المحرم وهو لا يدري. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب الذي يتعاطى البيع والشراء وهو لا يعرف الأحكام ويمنع من ذلك. يجب على الإنسان إذا أراد أن يدخل في شيء من أمور الدنيا أن يعرف حكم الله فيه قبل أن يتعاطاه، ولو لم يحيط بالأحكام كلها، ولكن لا بد من الأصول، معرفة الأصول، أما دقائق المسائل ما يلزمه أن يعرفها، يعني دقائق المسائل إلى الفقهاء والعلماء، ولكن إذا عرف الأصول فيها ولا سيما الشيء الذي يجري فيه الربا يجب أن يعرفه ويتعلم، لئلا يقع في شيء من ذلك فيقع في المحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء وبينه إيضاحا تام، فلا عذر لمن يجهل هذه الأمور، إنه يلزمه أولا يتعلم ذلك. فإذا باع اشترى إنسان شيء من الأشياء فلا يجوز أنه يبيعه حتى يستلمه ويقبضه ويحوزه، والمشتري كذلك لا يشتري الشيء الذي ليس بحيازة البائع، مثلا سواء كان بالنقد أو بالنسيئة، تأجيل أو بالنقد، لا يجوز لا هذا ولا هذا. وكثير من الناس يذهب إلى من يملك الأشياء أو يتوقع أنه يملك الأشياء فيقول أريد سيارة أو أريد أثاث أو أريد أي حاجة، يكون هذا ليس عنده شيء، يقول نعم اذهب انظر شوف الذي يصلح لك واسأل عن القيمة ثم نشتريها ونبيعها عليك. هذا في الواقع بيع فلوس بفلوس، ليس بيع شراء صحيح، هذا ربا، لأنه لو لم يأتي إليه هذا ويقول له أريد هذا الشيء ما اشترى هذه السلعة ولا أراده، وإنما اشتراها يريد المكسب الذي يكون من هذا المشتري لأجل ذلك فقط، فصار شراء نقود بنقود بينها شيء إما سيارة أو غيرها، فهذا من الربا الذي لا يجوز. خلاف ما إذا كان عنده موجود، الشيء موجود عنده مملوك له، يجوز أن تشتريه سواء نقدا أو مؤجلا. ومعروف أن المؤجل لابد له من زيادة، لابد من الزيادة في التأجيل، أن الأجل له وقع في الثمن. مثل هذا إذا كان موجودا مملوكا له فلا بأس. وهذه المسألة كثيرة الفروع وكثيرة الوقوع بين الناس، ينبغي الإنسان أنه يتحرز من الأمور المحرمة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا. يعني هذا إذا كان الشيء جزاف أو غير جزاف أو عدا، كأن يشتري أكياس مثل رز أو سكر أو قهوة أو ما أشبه ذلك من التاجر ثم يعدها عليه، يقول أمرها في المستودع ويعدها 100 كيس ولا 1000 ولا أكثر ولا أقل، فهذا ليس قبض. عدها ليس تسليما لها وليس قبضا، يجب أن ينقلها إلى مكانه أو إلى مكان آخر، وليس كما يفعله بعض المتحيلين إذا اشتراها من هذا المكان نقلها إلى في مكان آخر في المستودع نفسه، هذا ليس قبضا في الواقع ولا يجوز مثل هذا، وإنما الواجب أن ينقلها إليه يحوزها ولا يتصرف بها فيها قبل ذلك البيع. ومثل هذا يعني يخل به كثير من الناس، فقد يقع مثل البيع والشراء لشيء في مكان بين جماعات كثيرة يتبايعونه، وهذا تحيل على الربا نسأل الله العافية، فهو ربا. أعظم الحيل التي كان يصنعها اليهود وغيرهم. فكذلك إذا أراد أن يصرفه في المكان لا يجوز له حتى يحوزه ينقله، ما يبيعه في مكانه حتى ينقله، ما يحمله إلى مكان آخر، فإذا حمله وقبضه صار في عهدته وانتهت عهدة البائع منه لأنه خرج من مكانه، فله أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والتصرف فيه مبادلة وغيرها، أما قبل ذلك فلا يجوز. وهذا معنى حديث عبد الله بن عمر، كانوا يضربون على ذلك حتى ما يبيعوه حتى ينقلوه من كي إلى آخر حتى يكون في عهدته وفي قبضته، قد قبضه وصار في عهدته ومن ضمانه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. هذا إذا كان جزاف أو كان بالعد، مثل الأكياس المعينة التي فيها يعني وزن معلوم مكتوب عليها وزنها كذا، أما إذا كان بالكيل فلا بد أن يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري، لا بد. يعني كونه مثلا البائع كاله له أو وزنه له ما يجوز أنه يذهب ويبيعه بذلك الكيل وبذلك الوزن، يجب أنه إذا باعه على أحد أن يكيله أيضا ويزنه، إلا إذا كان مثل ما قلنا يعني في العادة الآن الرز مثلا معروف وزنه حدد 45 كيلو أو أكثر أو أقل، القهوة أو السكر معروف ومجعول في كيس واحد كل كيس في هذا القدر، فهذا يكون بالعدد مع أنه معروف وزنه فلا بأس، ولكن يجب أن يقبض مثل ما مضى. إذا كان لا صبرة تمر أو عيش صبرة عيش فأراد أنه اشتراه بالكيل أو بالوزن فأراد أن يبيع، فلا يجوز أن يبيع إلا بالكيل وزنا، يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن المنذر بن عبيد المدني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. استوفيه يعني بالكيل، كيف بكيل ملك، وليس يكفيه الكيل الأول، يقول قد كنته كاله فلان ويكفي، هذا ما يصلح، ما يكفي. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما؟ قال ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجي، يعني لئلا يكون حيلة على الربا، يكون مثلا مكيل ثم يأتيه إنسان يبيعه يقول قد اشتريت الطعام كيل كذا أبيعه لك بكذا مربح كذا، وهو في مكانه أو في كيله السابق، مثل هذا لا يجوز، لابد أن يكيله ويسلمه إياه كيلا. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال أخبرنا حماد حاء قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه. زاد مسدد قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء مثل الطعام. هذا هو الصواب، يعني ليس الطعام خاصة، كل شيء مثل الطعام، لا يجوز أن يبيع الشيء الذي اشتراه إلا إذا استوفاه بنفسه أو بوكيله، إذا كان له وكيل يقوم مقامه. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله. يبلغه إلى رحله يعني يحوزه إلى مكانه الذي يبيع فيه ويشتري، سواء بيته أو دكانه أو مستودعه، الشيء الذي يملكه أود أن يحوزه إليه، بعد ذلك يتصرف فيه في البيع والمبادلة وغيرها، أما قبل ذلك وقد يكون كونه في مكان المكان الذي اشتراه منه فلا يجوز. وفي هذا أن الذي يخالف يؤدب، قل يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن الإمام أنه يؤدب من يخالف الأمور الشرعية. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هنا هذا يدل على أنه ليس الطعام فقط، السلع مطلقة، كل شيء، طعام ولا سيارات وإلا حديد وإلا أثاث وإلا أي حاجة، لابد أنه يحوزها الإنسان من المكان الذي بيعت فيه ويقبضها، يحوزها إليه ثم بعد ذلك يبيعها، أما قبل ذلك فلا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة. الخلابة معنى خلابة يعني غبن، لا غبن، إن الخلابة هي الغبن، وهذا إذا كان الإنسان ما يعرف سوق ولا يعرف سلع الأشياء قيم السلع يعني أنه ليس عنده خبرة في البيع والشراء، ويشترط أنه ليس فيه غبن، فله هذا الشرط. لا يجوز إذا مثلا بيع عليه وتبين أن فيه غبن أنه يرجع، أن البيع غير صحيح باطل يرجعه. والغبن الذي هو ما كان فيه زيادة معلومة على سائر السوق، زيادة ولها وقع في الثمن المزيد، مثل هذا يكون غبنا، إذا عده الناس غبن فهو غبن. أما إذا كان مثلا شيء قليل، زيادة قليلة، مثل هذا لا يقال إنه غبن، لأن هذا ما يخلو الناس منه. إذا يقع كثيرا كونه مثلا فيه زيادة قليلة أو يكون فيه نقص عن سائر قليل، مثل هذا لا يلتفت إليه. نعم. وهذا الحديث الذي يذكره جاء له سبب، وهو أن رجلا كان يبيع ويشتري ولا يصبر عن ذلك، وقد أصيب في رأسه بجائحة اختل منها رأسه، فكره ليس صافيا، كان يغلب يغبن كثيرا. جاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحجر عليه، يطلبون منه أن يحجر عليه، دعاه وقال له في ذلك، فقال لا أصبر عن البيع والشراء، فقال إذن إذا اشتريت شيء فقل لا خلابه. فهل يكون هذا خاصا بمن كان هذه صفته، أو كل من شرط هذا الشرط أنه له هذا الشرط؟ الصواب أن هذا يكون لكل من شرط هذا الشرط، اشترط أنه لا غبن في هذا أنه له ذلك، أنه أمضى شرط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع. أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال أخبرنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن ابن عطاء قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد أنا قولي هاء وهاء يعني خذ وأعطني هذه القيمة وأعطني المبيع، ولا خلابة يعني لا غبن في ذلك. هذا الشرط، إذا تبين بعد ذلك أنه مغبون فالبيع غير صحيح، يرد يرجع إليه قيمة لأنه خلاف الشرط. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في العربان. قلنا أن هذا ليس خاص، صحيح أنه ليس خاص، كل من كان له شرط، فالمسلمون على شروطهم ما لم يكون الشرط خلاف ما في كتاب الله جل وعلا، يعني يحل حراما أو يحرم حلالا. العربان يقال عربان ويقال أربان، كما يقال عربون وأربون، وهو معروف لا يزال عند الناس، وهو ما يؤخذ مقدما قبل أن يعقد البيع. فما حكم ذلك؟ نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. يعني يكون هذا الطريقة، يقول: أعطيك مثلا 1000 ريال على أن أخذ هذه السيارة، فإن يعني مضيت أعطيتك القيمة، وإلا فالألف لك. مثل هذا لا يجوز، لأنه أمر مجهول، وجهالة في العقد تعود على الإبطال، على إبطاله، بخلاف ما إذا كان شيء بين. اشترى هذا الشيء وقال: أعطيك عربون مثلا، اشترى هذا البيت مثلا، طاه عربون مثلا مقدما 10,000 أو أقل أو أكثر، فإن هذا جائز، ويكون هذا من القيمة، ينزل من القيمة. ما إذا كان فيه تردد، أعطيك هذا الشيء فإن مضى البيع فيكون من القيمة، وإن لم يمض البيع فهو لك، فهذا لا يجوز، لأن هذا في أمر مجهول لا يدرى عقده هل يمضي أو لا يمضي. وكل ما كان بهذه الصورة فهو باطل. قال: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. هذا بمعنى الماضي، أنه إذا باع ما الذي مضى لنا دروس الماضية، أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا ليس عنده. وكذلك إذا باع من الصور التي ذكرناها الشيء الذي طلب منه فيذهب يبحث عنه، أو يقول للذي يريد أن يشتريه: اذهب واسأل عن قيامه وأخبرنا ثم نشتري. رضي الله عنه قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. هذه نفس الصورة التي تقع كثيرا من الناس، يأتي الإنسان إلى التاجر يقول: أريد مثلا سيارة من نوع كذا، أو أريد أثاث، وهو ليس عنده، يذهب يشتريه من مكان آخر ويبيعه عليه مؤجلا. هذا لا يجوز، هذا أصل ذلك لأنه في الواقع راغب في المكسب، في الربح، في النقود، وليس له رغبة في نفس المبيع، ولو لم يأتي إليه ما أخذه. أما كونه يقول: أنا أخذه، فإذا أخذته إن رضيت به خذه، وإلا اتركه لي، فهذا أيضا لا يؤثر، يبقى ممنوعا، لا يجوز. وإن قال هذا القول، يجب أن يكون الشيء المشترى موجودا عنده قبل أن يعقد البيع والشراء. أما إذا لم يكن موجود فهو باع ما ليس عنده، هذا كما هو صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال: حدثنا. وهذا يشمل صور كثيرة، يدخل فيه صور كثيرة، يعني يدخل فيه الشيء الذي يملكه ولكنه ليس مقبوضا، ويدخل فيه الشيء الذي وكل فيه ويبيعه على نظر، يقول: أبيعك هذا الشيء فإن رضي صاحبه، وإلا ما في بيع. هذا أيضا يدخل في هذه الصورة في هذا الحديث، فيها صور كثيرة من هذا القبيل، وكثيرا منها يقع اليوم عند كثير من الناس البيع والشراء. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو ابن شعيب قال حدثني أبي عن أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمر ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ولا تبع ما ولا تبع ما ليس عندك ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن نعم ولا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثير، والواقع كثير من الذين يتكلموا فيه ما فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لهذا اختلف الفقهاء في الشرط والبيع والشرطان، ما الفرق بين الشرط والشرطين، ومثلوا لذلك بأمثلة، فقالوا مثلا إذا وقع البيع والشرط شرط واحد فالبيع صحيح، أما إذا كان فيه شرطان فالبيع باطل. ومثال ذلك لو ذهبت مثلا إلى إنسان خياط تقول له اشتري هذا الثوب بشرط أن تخيطه وتغسله وتكويه، هذا كم شرط؟ هذا شرطين، شرط الخياطة تفصيل الخياطة والغسل والكي، فهذا يقول لا يصح، لأن هذا أكثر من شرط، البيع فيه أكثر من شرط. وكذلك لو مثلا ذهبت إلى عنده أثاث تيفات مثلا أو غيرها ثم اشتريتها منه وقلت بشرط أن تحملها للبيت وتركبها، فهذا أيضا شرطان في بيع، قالوا مثل هذا لا يصح، خلاف ما إذا قلت بشرط أنك اشتريها وتوصلها للبيت فهذا بيع شرط فيكون صحيح. فما الفرق بين كونه يوصلها البيت وكونه يوصلها ويركبها؟ الواقع أنه لا فرق، فإذا كانت الصورة الأولى صحيحة فالثانية تكون صحيحة، ما الذي يفسدها؟ كونها فقط زادت شرط والشرط أيضا مقصود وليس فيه شيء مجهول ولا يعود على عقد البيع بشيء ولا أصله بشيء. فلهذا الشافعي رحمه الله غيرهم وغيره لم يأخذ بهذا، قال هذا صحيح وهو الواقع، مثل هذا صحيح. أما عند الإمام أحمد فله ثلاث روايات في هذه المسألة، رواية أنه يكون صحيح ورواية غير صحيح ورواية يصح أن يكون الشرط الواحد فقط. الصواب أن هذا ليس مقصودا في الحديث، الحديث المقصود به أن يكون بيع وشرط أو شرطين وبيع وقرض، والقرض معروف أنه كونه يعطيه نقودا يرتفق بها ثم يرد عينها أو نظيرها بدون ربي، فالصواب أن المقصود مثل هذا مثل ما مضى فسرناه في مسألة العينة، هذا المقصود، كونه مثلا يقول أبيعك هذا الشيء بشرطي، أبيعك هذا الشيء مثلا بألف ريال بشرط أنك تبيعني بثمانمائة، أبيعك بألف ريال مؤجل بشرط أن تبيعني إياه بثمانمائة حالة سلمك إياه، فهذا شرط له تأثير وهو أيضا من الحيل وهو المغاد في العقد. كذلك إذا شرط أيضا الشرط الثاني شرطا ثانيا على هذا المنوال فهو زيادة أيضا إبطال. أما القرض بيع وقرض، القرض الذي البيع الذي يجر نفعا، القرض الذي يجر نفعا، كأن يقول مثلا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تقرضني 10,000، ويكون بيعها أقل 1,000 مثلا أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يجوز. وهذا له صور كثيرة أيضا، وكل ما كان حيلة على أنه يأخذ نقودا أو ربحا في النقود ويكون المبيع بينهما على شيء يتواطؤون عليه أقل أو أكثر من قيمته الواقعية فهو من الحيل. وهذا أصل في هذا الحديث، أصل في منع الحيل وإبطالها، صلوات الله وسلامه على من لا ينطق عن الهوى وكلامه الشفاء والهدى، فهو لا يتكلم كلاما لا فائدة فيه مثل الأمثلة السابقة، يجب أن ينزه قوله عن مثل الأمثلة التي ذكرت، أنه كونه مثلا يقول أبيعك على هذا الشيء على أنك أبيعك هذا الثوب مثلا، أو أشتري منك هذا الثوب على أنك تغسله وتكويه، أو أشتري منك هذا الأثاث على أنك توصله البيت وتركبه، ما يأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون باطل، أن هذا ما فيه شيء مجهول وليس فيه شيء يعود على العقد بشيء من الإبطال. كذلك ما إذا قال مثلا أبيعك هذا البيت على أن أبقى في سكناه شهر أو شهرين أو سنة، فهذا شرط مع البيع ولكنه أيضا معلوم، فلا يكون مبطلا للبيع. وأكثر الفقهاء يبطلون مثل هذا، يقولون أنه داخل في الحديث، الصواب أنه غير داخل، أنه ليس هذا المقصود فيه. ويدل على هذا ما سيأتي، حديث جابر الصحيح حينما كان جابر رضي الله عنه على جمله وضعف وعجز، صار في آخر الناس وهو يلح به ولا يلحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عادته يتفقد الجيش، فقد أصحابه، أتى إليه وقال ما لك؟ فقال الجمل قطع، فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا معه وتهر، فصار يجري، فصار يقول كنت أمسكه لئلا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له أتبيعني؟ قلت نعم، فاشتراه منه، ثم اشترط أنه يبقى له حملانه إلى المدينة، قال ولك، فباعه بشرط، هذا بيع شرط. هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين، لا يكون يعني مثل هذا مبطلا للبيع. أما قول من قال من الفقهاء إن هذا عارية، عاره الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره بعدما اشتراه، فليس صحيح، بل جاء في الصحيحين أنه اشترط حملانه، اشترط أن حمله، ولهذا بوب عليه البخاري. فالمقصود بالبيعتين في البيعة هي هذه التي ذكرنا، وهي بيعتين في بيعة، وكذلك الشرطان في بيعة هو نفسه، وكذلك السلف أو القرض مع البيع. إذا كان مثلا قل أبيعك هذا الشيء وهو يساوي 100، فباعه إياه 50 بشرط أن تسلفني 100 إلى الحول أو 150، فهذا تحيل على الربا، أكل الربا، فلا يجوز مثل هذا، وهذا المقصود به. وقد جاء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يجر نفعا يكون داخلا في الربا، والنفع الذي لا يكون له مقابل. يعني إذا كان له مقابل يعني بقيمة فهو لم يجر الناس. قال: باب في شرط في بيع. شرط في بيع. قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال أخبرنا عامر عن جابر بن عبد الله قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كست لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن البيع مع الشرط أنه صحيح، وإذا صح البيع والشرط فلا فرق بين كونه شرط أو شرطين. الشرط إذا صح فالشرط الثاني لا يؤثر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الرطب بالجملة والخضار أيضا ثم يبيعها في مكانها بالتجزئة؟ يجب أن أي شيء اشتراه أن يحوزه، وإلا ما يصح البيع، وقبضه ثم قبضه وحيازته كان في مكانه في المكان الذي هو ملك البائع فهذه ليست حيازة. أما إذا كان في السوق يعني مجلوب اشتراه فمثل ما في حديث ابن عمر: كنا نضرب إذا اشترينا الشيء في أسفل السوق حتى نحوزه إلى أعلاه، يعني يشيره من مكان إلى آخر ويضعه في مكانه. رجل اشترى بضاعة ثم جاءه آخر وقال له: خذ 500 ريال واترك البضاعة لي في مكانها، هل هذا جائز؟ هذا نفس الذي كنا نتكلم فيه، كل شيء لم يقبض الإنسان لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، فهو خلاف الحديث، خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فقد ارتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن هذا. هل استعمال العطور المصنوعة من الكحول من التحايل على استعمال الخمر؟ استعمال العطور المصنوعة في الكحول لا يجوز، لأن كثيرا من العلماء يقول إنها نجسة، كل إنسان يتضمخ بها ويأتي يصلي أو هذا على خطر، على خطر، فلا ينبغي أن يعتاض بها عن غيرها، لا ينبغي أن نأخذ ما يصنع لنا الكفار ونسلم على كل شيء. هناك عطور كثيرة ليس فيها كحول وهي أحسن من العطور التي فيها الكحول. الإنسان ما يترك الشيء النقي الخالص الذي ما فيه شبهة ويأخذ الشيء الذي فيه شبهة. ما هي الصورة الجائزة في بيع العربون؟ إذا كان البيع بيع ماضي فسلم العربون ويكون العربون من جزء القيمة هذا جائز. أما إذا كان لا متردد فيه تردد ويكون العربون مقدم وقبل أن يمضي البيع يقول إن مضى وإلا فهو لك، هذا الذي فيه الحديث، هذا الذي لا يجوز. عندي محل تجاري ويأتيني الزبون ويطلب بضاعة وهي ليست عندي وأخذ منه القيمة وأحضرها له من محل آخر، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، ما يجوز أنك تبيع إلا شيء عندك. إذا جاءك يقول أبغى البضاعة تقول ما هي عندي الآن، ائتني بعد وقت يمكن تكون عندي. التعاقد على شراء سلعة معينة تقوم بها شركة بينها وبين المشتري ويدفع ثمنها حالا ثم يأتي الشركة بالسلعة فهل هذا فيه ربا؟ التعاقد على شراء سلعة معينة تقوم بها شركة بينها وبين المشتري ويدفع ثمنها حالا ثم تأتي الشركة بالسلعة، البيع الذي يكون ممنوع قبل أن يحوزه هو البيع المعين، الشيء المعين. أما بيع شيء موصوف في الذمة يقول أبيعك كذا شيء موصوف في ذمته فهذا جائز، ولكن إذا كان عين معينة يقول هذا الشيء أشتريه منك، يعني المعين المعروف، فهذا لا يجوز أن يبيعه حتى يحوزه. ما إذا كان الشيء موصوف يعني منضبط بأوصافه وهو في ذمته.